الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. أدي الأمان للذي قد أمنك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال الناظم رحمه الله: وكل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. كل أمين يدعي الرد قبل، الأمين وكل من صار المال في يده برضا ربه أو ولايته عليه. كل من صار المال بيده بإذن ربه أي صاحبه أو ولايته عليه، هذا الأمين عند الفقهاء. والأمين لغة ليس بعيدا من المعنى الاصطلاحي. الأمين من هو؟ الشخص الذي يأتمنه الناس، أو موصوف بالأمانة لكن في الاصطلاح أخص، وهو كل من صار المال بيده برضا صاحبه أو بإذن صاحبه، ويقول هذا الشيء خلي معك، هذا يسمى مودع. والمودع من جملة الأمناء، المستعير أمين، المضارب أمين، الوكيل أمين، المرتهن أمين. كل من صار المال في يده، والمال ليس له لغيره، لكن صار المال بيده بإذن صاحبه وبرضا صاحبه، فهذا في الشريعة يسمى أمين. ويقول الناظم: كل أمين يدعي الرد قبل، يعني المودع والمرتهن والوكيل والمستعير، كل هؤلاء إذا ادعوا أنهم ردوا ما عندهم من المال فإنه يقبل قولهم ما لم يكن فيما له حظ حصل، يقبل قوله في الرد. وقال كده ما لم يكن هذا قيد، يعني هذا قيد، وهو أنه إذا صار المال بيده بعوض معلوم يدفعه له من ائتمنه، فهذا لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. إذا أتى بالبينة على أنه رده فقد رد، وأما إذا كان متبرع فإنه لا يضمن، لأنه سبق لنا أن المتبرع ليس عليه تضمين، ما على المحسنين من سبيل. وهذا إخوان فيه دليل على أنه الشرع دائما يراعي القواعد العامة، يعني التبرعات إحسان، كل من تبرع بحفظ المال محسن، ولا غير محسن محسن، فلئلا ينقطع الإحسان من إيش؟ من الناس، جعلوا الأمين لا ضمان عليه إلا إذا كان أمين بعوض، يعني يستودعه الناس ودائع. وكل من استودعه وديعة يعطيه عليه في الشهر كذا وكذا، هذا أمين. ومن جهة أمين هو أمين لأن المال صار بيده برضا صاحبه، لكن هو يقبض هذه الأموال التي اؤتمن عليها يقبضها بعوض ولا مجان؟ بعوض. فصار له مصلحة، فهذا مرتهن بعوض، وهذا مستعير بعوض، وهذا وكيل بعوض، وهذا ناظر وقف بعوض. فهذا لا نقبل منه الرد إلا بالبينة. وأما إذا كان متبرعا فإنه يقبل قوله. أظن هذه القاعدة وضحت. من هو الأمين؟ من صار الأمر في يده، من صار المال في يده برضا ربه أو ولايته يعني. طيب، الأمين الأصل أنه إذا ادعى الرد قال أنا رددت هذا الشيء وأرجعت إليك هذه الشاة التي أوكلتني على بيعها، أو قال رددت إليك الأمانة، فإنه يقبل قوله في الرد، يقبل قوله في الرد. لكن هنالك قيد في القبول لم يذكره الناظم، لكن هو معروف في الفقه الإسلامي، والشيخ ما ذكره لضيق النظم عليه، وهو أنه يقبل قوله باليمين، يقبل قوله باليمين، يقبل قوله باليمين، لأن الشيخ ذكر هذا إضافة إلى قاعدة في بيت آخر قال: وكل من يقبل قوله حلف، كل من يقبل قوله فإنه يحلف. إذن ليس قبول مطلق، معه حلف، لكن لا يضمن هذا الشيء. طيب، هذا إذا كان متبرع، أمين متبرع. وأما أمين بعوض فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، وأنه لا يكتفى منه باليمين. هذا حاصل البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله. ثم قال: وأطلق القبول في دعوى التلف، وكل من يقبل قوله حلف. هذا القيد الذي تركه في البيت الذي قبله جاء به تتمة لهذا البيت. قال: وأطلق القبول، يعني في الرد في تفصيل. ما هو التفصيل يا أبا بلال؟ ها؟ في الرد يقبل قول الأمين في الرد أو لا يقبل؟ لا، تقول يقبل قوله بتفصيل، وأنه إذا كان متبرعا يقبل قوله باليمين، وإذا كان بعوض فإنه لا يقبل قوله إلا بالبين. هذا التفصيل. فالشيخ لما ذكر التفصيل في بيت الذي قبله قال في التلف: وأطلق القبول في دعوى التلف. في دعوى الرد لابد من تفصيل، وأما في دعوى التلف فرق بين أن يقول لك رددت إليك ذلك الشيء الذي كان عندي، هذا نفصل فيه. فإن كان متبرعا به، يعني متبرع بالإئتمان، يعني أمين بدون عوض متبرع، فإنه يقبل قوله مع اليمين. وإذا كان لا بعوض لا يقبل قوله إلا بالبينة، لأنه عنده مصلحة. يعني نحن أعطيناك له وأنت متبرع بهذا الحفظ، أنت مقابل شيء حفظت هذا الشيء، فإذا رددته تأتي ببينة على أنك رددته، ولا نكتفي منك باليمين. هذا في التفصيل. الشيخ انتقل لمسألة أخرى، وهي مسألة إيش؟ التلف. إذا ادعى تلف الشيء الذي كان بيدي، أديناه شات، قلنا له بيعها بكذا وكذا، فادعى أنها تلفت في الطريق، يحتمل ويحتمل، لكن على مقتضى الأمانة نقبل قوله، على مقتضى الأمانة نقبل قوله، فيقول الشاة التي كانت عندي وأوكلتموني على بيعها هلكت، لكن يحلف، يحلف ولا يحتاج إلى بيع، لقوله: وأطلق القبول. لا تفصل، اقبل من الأمين إذا ادعى التلف. وكل من يقبل قوله كما في هذه الصورة يحلف فيبرأ من الحكم. فيقول له أنت أحلف على أن هذه الشاة هلكت وما بعتها ولا تصرفت فيها ذبحتها. يقول والله أنا ما ذبحتها ولا بعتها إنما هي تلفت وماتت حتف أنفها. هنا يقبل قوله باليمين. وأطلق القبول في دعوة التلف. في دعوة التلف لا تقول هذا الشخص أمين متبرع ولا أمين بعوض، لا، اقبل قوله باليمين في كلا الحالتين. هذا المعنى. وهذه أحكام دقيقة بالمناسبة، وطالب العلم يحتاج إليها في القضاء بين الناس وإن لم يكن قاضيا بالفعل. يعني أحيانا طالب العلم يحتكم إليه، العالم يحتكم إليه، ولا لا، فيكون بمنزلة القاضي. فإذا حكم بالعراف والسوالف كان من جنس الحكم بغير ما أنزل الله. ذكر الشيخ محمد إبراهيم أن الحكم بسوالف البادية من جنس الحكم بغير ما أنزل الله. هذا إذا كان المسألة لها حكم في الشرع. أما إذا كان الأمر فيه سعة وليس لها حكم في الشرع فهنا يأخذ بالعادات والعرف. نعم. أد الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. هذه القاعدة لفظ حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة للذي قد ائتمنك ولا تخن من خان. وفي رواية قال أعطي من حرمك، وأد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خان. فقوله أد الأمانة للذي قد أمنك لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. وللحديث السابق قال ولا تخن من خانك، ولا تخن من خان فهو قد هلك. يقول العلماء في تعريف الخيانة هي الخديعة في مقام الائتمان. ما هي الخيانة؟ الخديعة في مقام الائتمان. فالشخص الذي ائتمنك وأحسن بك الظن ودفع إليك المال فإذا خدعته فهذه خيانة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك فيه بيان أن الخيانة عيب ونقص وحرام حتى في مقابل من خان. وقف يا شيخ. يعني الخيانة حرام حتى على جهة المقابلة، فلا يجوز القصاص بالخيانة. تقول فلان والله أنا حاخونه لأنه خانني وأضربه كما ضربني. معليش تضربه كما ضربك لكن لا تخونه لأجل أنه خانك، لأن الله عز وجل لما ذكر الخيانة في كتابه قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانه، لأن الخيانة نقص بكل حال سواء كانت ابتداء أو مقابلة فهي عيب من نقص. ولذلك لم يثبتها الله عز وجل لنفسه، أثبت المكر على وجه المقابلة وأثبت الاستهزاء لنفسه على وجه المقابلة وأثبت الكيد لنفسه على وجه المقابلة، لكن لما جاء للخيانة قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم، لأن الخيانة نقص وعيب. ولذلك المسلم لا يخن من خانه، لأن الخيانة حق، لأن الخيانة حرام لحق الله فلا يجوز فيها القصاص. وهذه قاعدة أيضا، كل ما كان حراما لحق الله فلا يجوز القصاص به. فمن كذب عليك لا تكذب عليه، لأن الكذب حرام لحق الله. طيب، أدي الأمانة للذي قد أمنك ولا تخن من خان فهو قد هلك. نعم. وجائز أخذك ما لا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. بعد القراءة. وجائز أخذك ما لا يستحق. لا ما لن أستحق. وجائز أخذك ما لن أستحق شرعا كضيف فهو حق. جائز أخذك ما لن يستحق شرعا ولو كضيف فهو حق. فهو حق. لما ذكر المؤلف أنه لا يجوز أن تخون من خانك، بل عليك أن تؤدي الأمانات إلى أهلها وترجع الأمانات إلى أصحابها، وأنه إذا حصل من أولئك الذين ائتمنتهم شيء من الخيانة فإنك لا تقابل تلك الخيانة بإيش؟ بخيانة أخرى. يتفرع على هذا، لو أن شخصا كنت تطلبه مالا وهذا المال استحققته شرعا عليه، أنت تطلب 100 درهم ومطلها وامتنع من أدائها، وأنت اجتهدت في جميع السبل التي تحصل على هذا المال منه بها، فبات بالفشل، ثم وجدت ذلك المال بعينه وتمكنت منه وهو لا يريده لك إنما يريده لشخص آخر، وإنت قالوا لك أداه واحد وده كمان قال لك أنت القروش دي وصلها لواحد، كم هذه؟ 100 درهم. تقول دي جاتني باردة، أنا أصلا أريد إيش منه؟ 100 درهم، وهو لا يبذلها باختياري، وهذه إنما أعطاها لشخص يعطيها شخص آخر يشتري له بها تمرا ومرت من عندك. فاختلف العلماء في أخذها، يكون هل هو من باب الخيانة أو يكون من باب الإيش؟ أخذ الحق. هذه المسألة لقبها الفقهاء بلقب سموها مسألة الظفر، مسألة الظفر، يعني من ظفر بحقه هل له أخذه ولو من غير علم صاحب الحق؟ وانت جاء مر عليك وظفرت بحقك الذي لو طالبته به ما ظفرت به وتمكنت منه، لكن بغير علمه، ولو علم لما أعطاك إياه ولا يجعل هذا المال يمر بك. فاختلف العلماء في من حصل على حقه وظفر به من غير علم صاحب المال فهل له أخذه؟ قال بعض العلماء له أخذ، لأنه مال استحققته على صاحب المال فلك أخذه، لأنك في هذه الحال استوفيت الحق. وقال بعضهم لا يجوز لأنه خيانة، ومنهم من فصل وذكر الأقوال الثلاثة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أجوبته، وذكرها ابن القيم في أجوبته أيضا، وذكرها ابن تيمية في أجوبته، واختاروا التفصيل وقالوا ننظر الآن إذا كان سبب الحق ظاهر فله أخذها، إذا كان سبب الحق ظاهرا فله أخذه، أي أخذ هذا المال الذي أخذ هذا المال الذي لم يعلم صاحبه بأنك استوفيته. ومرسل لي تمر اشتري به تمر وانت قلت دحق ذات استحق على هذا الرجل قبل سنتين وهو يريد ان يشتري التمر بحقه يعني. فلا يعد خيانة، ومنهم من قال يعد خيانة، فمنعه قوم واجازه قوم. وهذه المسألة يعني كثير من العلماء يقول فيها يبتلى الناس بها كثيرا، يبتلى الناس بها كثيرا، فلا بد من معرفة حكمها. ومنهم من فصل إن كان سبب الحق ظاهرا فله أخذه، وإن لم يكن سبب الحق ظاهرا بحيث يتهم بالخيانة فإنه لا يفعل. مثال ذلك قصة هند بنت عتبة رضي الله عنه، أصلا الحديث ولا تقم من خانك عارض حديث هند بنت عتبة. قالت يا رسول الله إن بعلي إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، أفأخذ من ماله ما يكفيني أنا وأبنائي؟ فقال خذي من مالك من ماله ما يكفيك أنت وبنيك بالمعروف. فالآن أباح النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تأخذ نفقتها من جيبه من غير علمه. واضح؟ أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ هند من مال زوجها النفقة بالمعروف من غير علمه، وهي نفسها مسألة الظفر، ظفرت بحقها من غير علم صاحب المال، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ. وقاس عليها العلماء مسألة الضيف، نزل ضيف على شخص بخيل بلغ به البخل أنه لم يضيف ضيفه، والضيف له حق على المضيف كم يوم؟ 3 أيام، وكل مرة هو يذهب إلى السوق فيفطر ويتغدى ويتعشى، واليوم الثاني يفطر ويتغدى ويتعشى ويشرب الشاي. ففي اليوم الثالث أراد المغادرة فأعطاه ماء، وكان حظه من الإكرام الماء، فأراد أن يأخذ مثلا جهاز الموبايل فوجد إلى جنبه مبلغ من المال، وهذا المبلغ هو تمام الضيافة لا زيادة ولا نقص. فهل له أخذه؟ قال الشيخ له أخذه، لأنه حق ثبت ولزم ذلك الضيف، هو حق ومال لزم ذلك المضيف ولم يبذله طواعية، فله أخذه منه سرا. وقد نبه الشيخ على نفس المسألة في هذا البيت، ماذا قال؟ وجائز أخذ كمالا استحق شرعا، ولو سرا يعني ولو كان أخذك للمال سرا كضيف فهو حق، يعني فهو حق ثبت على المضيف فلك أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الضيف له جائزته 3 أيام وحقه 3 أيام، وانت أخذت جائزتك وحقك ما اعتديت ولا شيء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال مسألة الضيف سبب الحق فيها ظاهر ولا ينسب الخيانة، ومسألة نفقة المرأة على زوجها سبب الحق فيها ظاهر بخلاف الشركة وبخلاف الديون، فإن سبب الحق فيها غير ظاهر، يعني ما في علامة على أنك أنت داين، ما في علامة أنك أنت بينك وبينه شركة، لأن أمور الشركات دائما تكون خفية واتفاقات سرية لا تظهر للناس غالبا، فلا تأخذ عند الخفاء. خفاء شنو؟ السبب. وتأخذ عند ظهور، يعني ما لو كان التفتش في جيب راجل في ذول انسبة للخيانة يقول لك ما بتشي مصاريف، وفهد ولدك حرامية، لا يقول هذه تأخذ حق. ليش؟ لأن العلاقة ظهر وأنها تأخذ نفقتها، بخلاف الشخص الذي لا يعلم علاقته بهذا الشخص، سواء كان علاقة تجارية أو علاقة دين، هذه أمور خفية فينسب إلى الخيانة فيوقع نفسه في التهمة ويعرض نفسه للضرر والعيب والنقص. هذا التفصيل هو الذي ذكره العلماء في مسألة الظفر. اللقب لهذه المسألة العلمية يسمى مسألة الظفر، والألقاب العلمية تريح طالب العلم في مسائل العلم، هذه مدعجوة وهذه تلقب بمسألة الظفر، وأخرى الحمارية وأخرى الأكدرية. فأنت تتصور وتديها اللقب وتبقى ماشي، تصور المسألة وتعطيها اللقب وتبقى. وإذا ذكرها الفقهاء وقالوا في مسألة الأكدرية قولان مشهوران، أنت لو ما عرف اللقب وما تحته من المعاني تقول الأكدرية شنو، لا من يبقى فيها قولين ولا ثلاثة، في ذاتك ترجع الناس يقول لك نحن ما عندنا وقت نشرح الأكدرية، لأنه نحن الآن نريد أن نحرر المسألة والجواز وإيش والمنع، نحن ما عندنا وقت نشرح الأكدرية، نخش معك سنة أولى ونطلع تاني سنة رابعة، ما في وقت. عشان كده معرفة إيش اصطلاحات الفقهاء أحسن ما يعين طالب العلم عليها دراسة المتون الفقهية في المذاهب المعروفة، فيأخذ اصطلاحاتهم وعباراتهم، فتكون المسألة بالنسبة إليه إيش واضحة. حتى في شرح القواعد الفقهية يقول لك هذه المسألة يمثل لها بقضية الشفعة، وهذه المسألة أيضا يمثل لها بمسألة مدعجوة ومثال عن مدعجوة، وهذه المسألة هي مسألة العراية، وهذه المسألة مسألة كذا. ذاك ما مر على كتب الفقه يقول لك العراية نسأل، يعني هو يفكر في العراية ويفكر في العراية والناس ضربوا الممس ومشوا، لأنه ما الاصطلاحات الفقهية ما يعرف. فكان العلماء من الأول قبل ما يعرف شيء يعرف دلائل اللغة عبارات كتب اللغة الأولية، ويقرأ الفقه على طريقة التحليل، يقرأ متون فقهية في أي مذهب ويواصل في العلم، فإذا وصل إلى الأصول أو إلى القواعد الفقهية يقولون ومثال هذه القضية كذا، هو مهضومة عنده لأنه قرأ الفقه جرة واحدة ويعرف اصطلاحات الفقهاء وعباراتهم وألقاب المسائل الفقهية، فأصبح جاهز. لما يمثل الفقيه أو الشارح يقول هذه المسألة فاهم، يقول هذه المسألة على قاعدة الضمان المعروف، هو عنده معروفة لكن أنت الضمان ذاته شنو معاه، يقول هذه المسألة تلحق بالمثليات ولا تلحق بالقيميات، المثليات شنو والقيميات شنو، يقول لك والله يحيرون ذا مثليات هو أي وقفة أنت ما تستفيد منها لأنه في اصطلاحات تخفى عليها. طيب أقرأ. من قال رحمه الله قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لامتنع، كحامل تبيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع. نعم، هذه قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. في أشياء لو استقلت لكانت ممتنعة لكن تثبت تبعا وتجوز وتحل، ولو انفصلت لمنعت. مثال ذلك ما ذكره الناظم، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع، يعني لو أردنا أن نبيع الحمل في بطن أمه وولد الناقة في بطن أمه لا يجوز، جنين البقرة في بطن أمه لا يجوز بيعه لأنه مجهول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، مجهول من جهة ذكر أو أنثى وحي أو ميت، وسليم الأعضاء أم ناقصها، ففيه جهالة فلا يجوز بيعه، لكن بيع البقرة بما فيها من الحمل جائز. فالآن العقد وقع على البقرة أصالة وعلى الجنين تبعا، فالجنين هنا مع أنه مجهول لكن جاء تبعا وليس أصالة. كذلك لو بعنا شعر أو صوف على بهيمة وقدرناه بخمس أرطال أو ست أرطال لا يجوز، لأنه مجهول مهما كان الشخص المقدر عارفا بهذا الشيء. يقول لك يا أخي إذا قلت خمس رطل يعني خمس رطل، لو نقص بيفرق ربع رطل تمر رطل، لكن ما بيفرق كثير. نقول مع هذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر البهيمة، لكن بيع البهيمة بما فيها من الصوف جائز، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. بيع التمر بالنوى جائز، وبيع النوى لا يجوز لأنه مجهول، قرب تمرة ليس فيها نوى، لكن بيع التمر بنواه جائز. أحيانا تجي شركات تشتري تريد النوى بس، ويقول لك نحن التمر ما نريد التمر، نريد إيش الحصى، يصنع منه أزرار، يصنع منه أشياء، يعملوه علف للبهائم في بعض الدول، فيتفقوا مع المزارعين على النوى، يقولون نحن نشتري منكم النوى والتمر شيلوه ما لنا فيه صلاح، هذا البيع لا يجوز. لكن يقال لهذه الشركة تشتروا منا التمر بما فيه من النوى، وهنا البيع يكون إيش صحيح، لأن العقد لم يقع على هذا النوى فقط، بل وقع على التمر بما معه من النوى، الجمل بما حمل. طيب هذه أمثلة. كذلك من الأمثلة أنه مشية الخيلاء استقلالا محرمة، لكن في الجهاد جائزة تبعا للجهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع. فالمشية مشية الخلاء حرام، لكن إذا كانت في الجهاد تجوز تبعا للجهاد. كذلك يقال لا يصلي أحد عن أحد. لو واحد دار يصلي عن زول وكيل له يقول أنت صلي لي النافلة وأنا بصلي الفريضة، نقول لا لا يجوز، لكن أحيانا يجوز تبعا، كما في مسألة الحج، إنسان حج عن أخيه، حج عن عمه، حج عن شخص أوكله، ثم لما طاف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام، صلاة ركعتين خلف المقام عمن؟ عن الشخص الذي أوكله، فصلى عنه، فصلاة الرجل عن الرجل لا تصح استقلالا، لكن هنا جازت تبعا لأنه حج عنه، وفي الحج طاف عنه، وفي الطواف صلى عنه، فجاءت تبعا لا استقلالا. نعم. هذه الأمثلة بالنسبة لقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق بالرحيل. هذه قاعدة أيضا مهمة. وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، يعني باب الشروط باب من أهم الأبواب في العقود. كل شرط لو ذكره أحد المتعاقدين لكان سببا لفساد العقد، فإنه إذا قصده أيضا يفسد العقد. نعيد القاعدة مرة أخرى. كل شرط كل شرط إذا ذكره أحد المتعاقدين واشترطه على الآخر وذكره في مجلس العقد، إذا كان يفسد العقد ذلك الشرط، فكذلك إذا قصده وأضمره يفسد العقد أيضا. ولنأخذ مثال على ذلك، وهو المثال الذي ذكره المؤلف، التحليل. إنسان قال لهم: يا جماعة، أنا هذه المرأة لست راغبا في نكاحها، النكاح الديمومة، نكاح الديمومة، نكاح الدوام لا أريده، لكن صاحبي قال لي تزوجها لأني طلقتها ثلاثة، تزوجها حتى ثم طلقها ثم أنا أرجع إليها، وأنا حل المشكلة تزوجته. الآن صرح ولا ما صرح؟ صرح بالتحليل، يفسد العقد ولا ما يفسد؟ الآن شرط أنه يطلقها بعد أن يحللها، يتزوج بها ثم يطلقها، هذا الشرط الذي شرطه وهو أنه يتزوج بها بقصد تحليلها، وأنه إذا مكث معها أياما طلقها، نفس هذا الشرط يفسد العقد. فكذلك إذا قصده يفسد العقد به، يعني لو أضمر واتفق مع المرأة، لم اتفق معه ولا اتفق مع حاله، تزوجها بنية أن يحللها، يكون العقد إيش؟ فاسد في حقه، وفي حق أهل المرأة غير فاسد، وسيذكر هذا الناظم بعد هذا البيت. إذن كل شرط يفسد العقد لو ذكر، فكذلك يفسد العقد إذا قصد. كل عقد إذا ذكر ترتب عليه الفساد، فكذلك إذا قصد ترتب عليه الفساد. لكن من يجهل قصد صاحبه فالعقد غير فاسد من جانبه، لأنه لا يعلم الذي أسر، فأجر العقد على ما قد ظهر. نعم، لكن الشيخ بعد ما قال يفسده بالقصد، خشي أن يكون القصد من جهة واحدة يفسد الإيه؟ النكاح من جميع الأطراف. طيب إذا هو فسد العقد الثاني حيثبت فيه من جهة أخرى، هو عقد واحد، كيف يفسد من هنا ولا يفسد من هنا؟ ليس المقصود بعدم الفساد قيام العقد، العقد انتهى، لكن لو كان أهل المرأة لا علم لهم بنية الزوج، فإن العقد من جانبهم غير فاسد، بمعنى أن المرأة لا تأتم بتمكين نفسها من ذلك الزوج الذي هو محلل في الحقيقة، وكونها تخلو به لا تأثم في ذلك، وكونها تمكنه من نفسها لا تأثم بذلك، وكونها ولدت منه ولدا فتداعبه وتقول هذا ابني، هذا كله هي في دائرة إيش؟ العفو والمسامحة، لأنها لا تعلم ما أسره في نفسه. ولذلك قال الشيخ: ولكن من يجهل قصد صاحبه، المراد بصاحبه الطرف الآخر، من يجهل قصد الطرف الآخر وأنه قصد التحليل ولم يقصد نكاح الديمومة، فهذا الطرف لا إثم عليه، فالعقد غير فاسد من جانبه، يعني لا يترتب عليه الإثم ولا يترتب عليه تحريم الخلوة ولا يترتب عليه ما يترتب على العقد الفاسد، فيكون هو في دائرة العفو في جميع تصرفاته. المرأة بتتعامل معه وتعامل إيش؟ الزوجة، فهي في هذا كأن العقد في حقها إيش؟ صحيح، هو العقد فسد خلاص، لكن هي الشارع بيعطيها مساحة جواز التصرفات التي تنبئ على أنها لا تعلم بحقيقة العقد. أقصى الصورة يا شيخ، أقصى الصورة المرأة تعرض للخطاب وتزوجها وقصدت هي وهو لم يقصد، يعني هي بتفتش عشان تتفكى للراجل ذاك وتتعرض للخطاب فخطبها شخص وهو لا يعلم بنيتها، برضو يقال في هذا ما قيل في الطرف الآخر، فهو في جميع تصرفاته زوج والعقد غير فاسد من جانبه، ولا يأثم في الخلوة بها ولا في وطئها ولا ولا ولا ولا، لكن هي في جميع تصرفاتها تعتبر زانية. نعم. تعبير غير فاسد شيخنا، تعبير بأنه غير فاسد في حقها. هيا. لا لا لا، ما هو غير فاسد ذي، يعني ما هو المقصود؟ الشيخ يقول له غير فاسد، هذا تعبير الشيخ نفسه، غير فاسد من جانبه، يعني غير مترتب عليه ذلك الفساد الذي مجرد ما يفسد العقد أثم الجانب، صح؟ المفروض ده يأسم وده شنو؟ يأسم وده يكون إيه؟ يلحقه العقوبة وهذا اللي حلقه له، وهذا تكون التصرفات كلها تصرفات عقد فاسد، يعني يكون بمنزلة الزنات. غير فاسد من جانب ذلك الجاهل، يعني لا يترتب عليه حكم النكاح الفاسد، هذا ما خلاص هو ناول التحليل، العقد فاسد من جانبه هو، وأما الجاهل غير فاسد من جانبه هو، غير فاسد يعني غير آثم، لا بد أن لو يقولنا غير آثم لا، دي النتيجة، غير فاسد من جانبه يعني لا يترتب عليه أثر الفساد، لأنه أثر الفساد اللي هو التأثيم وإلى، فإنت تذكر الحكم ما تذكر الآثار، تذكر إيش الحكم وتعني بذلك إيش عدم ترتب الأثر، عشان كده لما عرف الأصولين الفاسد قال الفاسد ما لا يترتب أثره عليه، الأثر اللي هو التأثيم ولحوق الذم ولحوق العقوبة وأنه يجلد أو أنه يرجم لو كان إيش محصنا، هل يتبالك إلى غير ذلك من الأحكام، ويجلد إذا لم يكن محصنا، كل الآثار دي ما تترتب عليه، فيكون العقد من جانبه كالصحيح، وفي جانب الذي قد بيت النية فاسد وتترتب عليه هذه الأحكام، واضح؟ هذا هو الفرق، ولذلك الشيخ قال غير فاسد من جانب، أي لا يترتب عليه آثار العقد الفاسد، فهو تعامله مع الطرف الآخر كأنه يتعامل معه معاملة الزوج ونكاحه صحيح، فهي تخلو به وتتعطر له وتتكشف له وهو، فالعقد من جهتها صحيح باعتبار الواقع ولا باعتبار الظن؟ باعتبار الظن، غير فاسد باعتبار الظن، أما باعتبار الواقع فاسد، زي الإنسان ما متوضي وكبر وصلى، فبالنسبة إلى ظنه الصلاة صحيحة، وبالنسبة إلى الواقع الصلاة باطل. نعم. قال رحمه الله: والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. نعم. أعد البيت. والشرط والصلح إذا ما حلل محرما أو عكسه لن يقبل. نعم. هذه قاعدة الصلح والشروط، إذا حللت محرمة فهي لا تقبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الشروط نعم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم على، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلال، فالأصل في الشروط والصلح الجواز، والأصل في الصلح والشروط هو اللزوم والصحة، لأن الشروط تجري مجرى العادات، والأصل في العادات الإباحة. وبناء على ذلك فكل ما يشترطه الناس بعضهم على بعض لا يطلب له دليل، ويكون لازما بمجرد الاشتراط، بمجرد الاشتراط والقبول. إذا اشترطت أنت شرطا وقبل به الطرف الآخر صار صحيحا لازما، والصلح الذي يصالح الناس بعضهم عليه الصلح قطع المنازع، أي شيء فيه قطع المنازع يسمى صلح، والصلح يكون في الأموال اللي تبالك، والصلح يكون بين الزوجين، والصلح بين أهل الحرب بعقد الهدنة، والصلح يكون بإسقاط بعد المال والتعجل، فيدخل فيه أشياء كثيرة، وهو قطع المنازع بين المتخاصمين. فكل صلح اصطلح عليه الناس، كل صلح صالح عليه طرف آخر، فالأصل أنه صحيح ولازم، والأصل فيما اشترطه الناس بعضهم على بعض صحيح ولازم. ومتى يكون لازما؟ إذا رضي به الطرف الآخر. مثال ذلك لو قال البائع أبيعك هذا البيت بشرط سكناه سنة، وقبل بذلك الطرف الآخر اللي هو المشتري، صح الشرط ولزم. اشترط أهل المرأة على الزوج أننا نقبل بكونك زوجا بشرط أن تمهرنا مهرا قدره كذا وكذا، فقبل بهذا الشرط لزمه وصح ذلك الشرط. وكذلك إذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها، أو طلب أهلها ألا يتزوج عليها، وقبل بذلك الزوج صح ذلك الشرط ولزم، صح ذلك الشرط ولزم. وإذا احتاج إلى أن يتزوج لضرر نزل به، كأن تكون هذه المرأة عاقر لا تلد، وهو قبل بالشرط بناء على أنها في الغالب تلد، ثم وجد أن ذلك الشرط يلحق به الضرر وسوف يبقى مع امرأة زمنا طويلا وهي لا تلد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيصالحهم. شايف دائما الشروط تجيب شنو؟ الصلح. فيقول يا جماعة هذا الشرط صعب، وأنتم أنا رضيت به نعم، والمسلمون على شروطهم نعم، ويلزمني أن أوفي لكم به وأن لا تزوج عليها، لكن لاحقني ضرر ما كنت أتوقعه، وهو أن هذه المرأة لا تلي، فصالحوني على شيء تستمر به العلاقة، أتزوج وأنتم تتنازلوا عن الشرط بعوض معلوم. فإذ وافقوا وجعلوا له لهذا الشرط قيمة، قال ابن تيمية فيكون هذا صلحا كان أوله شرطه، فيصالحونه على هذا الشرط، أو فيصالحهم على هذا الشرط، فيقولون له هذا الشرط قيمته عندنا 3 أوقية ذهب ونتنازل عن الشرط، فيقول لهم خلاص أنا مستعد، هذه 3 فيكون عنده 6 أوقية، 3 يعرس بها و3 يتفك من الشرط، وإلا فيملكون عليه الفسخ. قال شيخ الإسلام يقول الفقهاء ولمن فات شرطه أن يفسخ، يملك الفسخ عليه، يقولون إحنا شرطنا ما التزمت به، وينفسخ إيش النكاح وتزوج المرأة برجل آخر، لكن هم أحسن لهم الصلح من إيش؟ من الفسخ. نعم. وهي إن أكلت بهذا الشرط فقد أكلت مباحا، لأن الشرط حق لها محض، ويجوز أن يصالح الإنسان على شروطه فيسقطها تبرعا أو يسقطها بعوض، زي إنسان اشترطت عليه سكن البيت شهر لأنك عندك ترتيبات ودائر تنقل من البيت وتصلح بيتك الجديد. فقلت له أمهني 6 أشهر، فكانت من ضمن الشرط. الشيخ ابن عثيمين قال الشروط يجب الوفاء بها لأنها من صفة العقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال والوفاء بالعقد وفاء به وبما شرط فيه. الوفاء بالعقد وفاء به وبما شرط فيه. واحد يقول لك أنا استوفيت، أديتك القروش وتديني البيت. لا، العقد ده ذاته الوفاء به لا يتم إلا بالوفاء بإيش؟ بشروطي. تعطيني شهر أسكن فيه والبيت كأنه بيتي، ولا أعطيك المفتاح، وليس لك أي علاقة بالبيت لمدة الشهر. فإن رأى أن يصالحه على الشهر يقول له الشهر ده حقي صح؟ أي الشهر ده حقي، خلاص جيب 500,000 ونمرق لك من البيت، نأجر بيت تاني وانتهت القضية. أنا شايفك كده متعلق في البيت ده غالط، أدينا حق الإيجار ونمشي بيت تاني. دفع له 500، ده حق خالص له لأنه يملك هذه المنفعة لمدة الشهر. فإن اعتاض عنها بشيء من المال فهذا حلاله وهذا مستحق. نعم. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مخذول يكون أفضل. نعم الثاني. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، كمبدل في حكمه اجعل بدلا، ورب مخذول يكون أفضل. نعم. قال في البيت كمشغل في حكمه كل مشغول فليس يشغل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل. السعدي رحمه الله قال وكل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبل. كل مشغول فليس يشغل مثاله المرهون والمسبل. المشغول لا يشغل يعني الشيء إذا انشغل بشيء فلا ينبغي شغله بشيء آخر حتى يفرغ من ذلك الشيء. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. فمثلا رهن بيت في دين، هذا الرهن انشغل به بهذا الدين، فأخذ مثلا من شخص 100 مليون وأعطاه رهنا على هذا الدين وقال له البيت ده بيجيب 150، أمسك أوراقه وإذا أنا عجزت عن سداد المبلغ فبيع البيت واخذ منه حقك والباقي أعطني إياه. الآن هذا الدين، هذا الرهن انشغل بهذا الدين، فلا يجوز شغله بدين آخر. هذا معنى البيت يا أمين. عندنا بيت شغلناه بدين، هذا الدين شغل أو هذا الرهن شغل بذلك الدين، والقاعدة المشغول لا، فلا يجوز رهنه في دين آخر. لأن المقصود من الرهن إيش؟ لأجل أن يستوفى منه عند العجز. فإذا شغلته بدين آخر صار هذا الرهن الواحد له شغل به بشيئين، دين من هذه الجهة ودين من هذه الجهة. طيب إذا عجز المدين والبيت لا يسع إلا دين واحد، أولى الديون به ماذا؟ الدين الأول. وشغله بدين آخر حرام لأنه فيه ضرر على الدائن الأول. خليه يتفرغ من ده ويدفع حقه وبعدين يجوز أن يرهن مرة أخرى في دين آخر. المشغول لا. المسبل اللي هو الموقوف يعني. قال وقفت بيتي هذا على ابن السبيل فلا يجوز شغله بطلاب العلم. هل قال وقفت على طلاب العلم لا يجوز شغله بابن السبيل لأن المشغول لا يشغل؟ قالوا هذه القاعدة كما أنها يدل لها الشرع في قوله إن في الصلاة لشغلة فيدل عليها العقل السليم لأن الشيء لا يمكن أن ينشغل بشيئين في آن واحد. لو قال السيد لعبده أعطني ماء وأعطي أخي ماء في نفس الوقت ذلك تسلم في آن واحد يتحير العبد ولا ما يتحير؟ يقول يا أخي أنا بديك الموية لما أفرغ منك أنشغل بغيرك وبيجيب لون الموية أما يجيب لك أنت وهم في آن واحد هذا أمر محال مخالف للحس والواقع. هذا المعنى. نعم شغل الفلوس وذهب المرأة الحامل لا يسقي الرجل زرع أخيه هذا بطن المرأة مشغول بإيش؟ بحملها فلا يجوز أن يدخل عليها قد يكون مناسبا لأنها رسول الله أن يسقي الرجل زرع أخيه لأن الولد يكون سقاه من مائه فصار شريكا فيه وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب فتضع هذا الحمل ثم بعد ذلك يجوز له أن يطأها بعد ذلك. نعم كانوا بدليل في حكمه جعل بدلا أفضل يكون أفضل كانوا بدليل في حكمه جعل بدلا يعني البدل يقوم مقام المبدل منه في جميع الأحكام إلا ما استثناه الدليل يعني. وبهذه القاعدة يا إخوان نرتاح من كثير من الشروط التي اشترطها المالكية في التيمم وخالفوا بها هذه القاعدة. من الفروق ذكروا أن التيمم إلا بعد دخول الوقت والوضوء ليس كذلك. ممكن تتوضأ الآن للظهر يكون الوضوء صحيح. قالوا التيمم لا إلا بعد ما يدخل الوقت والأذان بعد ذلك التيمم. ليش؟ قالوا ذي الطهارة ضعيفة ذي قوية فذي لا يشترط لها الوقت وهذه يشترط لها. قالوا لأنه ديك العدم وهذه المهم معدومة ما في داية تتيمم الوقت ما جاء لكن لما يجي الوقت وما تجد موية تتيمم فلا بد أن يضيق الوقت بالنسبة للتيمم لأنه ما بكلفك شيء كده وتخش طوال واضح. لكن برضو يخالف القاعدة. قال الشيخ كمبدل في حكمه جعل بدلا دليل على أن البدل يقوم مقام المبدل منه فالتيمم بديل لإيش؟ للوضوء. فالمفروض يكون أحكامه كلها كأحكام الوضوء كما أن الوضوء يجوز قبل دخول الوقت يجوز التيمم قبل دخول الوقت. يصلى به أكثر من فريضة الوضوء يصلى بالتيمم أكثر من فريضة. التيمم يصلى الوضوء يصلى به الجنازة التيمم أيضا يصلى به الجنازة. قال الشيخ السعدي رحمه الله وقد فرق بعض الفقهاء بين التيمم والوضوء بفروق ضعيفة لا يشهد لها النص ولا القياس الصحيح. فلان عيناه نائب ليه لشخص المفروض يقوم بكل ليه المهام. أما كون لا يقوم ما يقوم إذا كان لدليل معليش أما كان لغير دليل فهذا لا يصح. نعم ورب مفضول يكون أفضل. رب مفضول من الأفعال في بعض الأحوال يكون أفضل من الفاضل ونضرب بذلك مثلا. معلوم أن القرآن أفضل من إيش؟ من الذكر بل هو أفضل الذكر. لكن في بعض الأحيان يكون الذكر أفضل من القرآن في محل معين وفي وقت معين. مثال ذلك: إنسان في الركوع ماذا يفعل؟ يسبح سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فالتسبيح هنا إذا نظرنا إلى الرتبة الكلية بينه وبين القرآن، القرآن أفضل والتسبيح مفضول، لكن في الركوع صار المفضول أفضل من الفاضل، بل قراءة القرآن لا تجوز أصلا. في السجود سبحان ربي العلى سبحان ربي العلى سبحان ربي، يقول هذا مفضول بالنسبة للقرآن، لماذا لا نأتي الأفضل وندع المفضول؟ نقول المفضول في السجود، يعني التسبيح في السجود أفضل من قراءة القرآن. واحد يقول لنا طلب العلم أفضل ولا الزواج؟ نقول تريد بالصورة الكلية في الرتبة الكلية أم تريد في حق شخص معين؟ يقول لا أنا أريد الرتبة الكلية. نقول طلب العلم أفضل من إيش؟ من النكاح. أنا طلب العلم فريضة، والنكاح قد يكون فريضة وقد يكون نافلة. لكن جئنا واستفتان شخص له تبلد في الذهن وله شغل يصرفه عن إيش؟ عن العلم. يعني هو تفرغ له بيمرق من العشر عود بعود واحد، لو تفرغ، لو ذكروا الناس عشر مسائل يدرك منها واحد، والتي أدركها ينساها لكثرة أشغال. وقال يا جماعة الزواج ولا أطلب العلم، نقول له أنت الزواج أفضل ما يكون بالنسبة لك، يعني كطلب العلم بالنسبة إليك أفضل من طلب العلم، وبالنسبة إلى هذا الشخص طلب العلم أفضل، ورب مفضول يكون أفضل باعتبار الأشخاص والبلاد والأحوال. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين لا يفتي شخص في مسألة نسبية إلا بالإطار العام. يقول يا شيخ أفضل للشباب يطلبوا العلم ولا يجاهدوا في كان أيام ديك إسماعيل أفغانستان؟ فيقول يا جماعة هذا جواب ليس فيه جواب محدد. أشوف الرسوخ في العلم، ليس فيه جواب محدد. أنتم تسألون عن أشخاص شباب في السعودية، تسألون عن شباب في مصر، هذا جواب يحتاج إلى نظر في أحوال هؤلاء. أما بالنسبة للجواب العام الذي لا شك قال أنكم لا تنتفعون به، الجواب العام تنتفع به؟ ما تنتفع. بمعنى هو ما يريد جواب عام، يقول لك أنا أطلب العلم ولا أجاهد في سبيل الله، هذا ما يكفيك فيه الجواب العام. تقول طلب العلم على سبيل العموم أفضل من غيره، لكن أنت تسأل عن نفسك، تسأل عن الشباب في السعودية، تسأل عن الشباب في مصر، فيقول هذا يحتاج إلى معرفة هؤلاء المسؤول عنه. فإن كان في فهمهم قصور، مشغولين في بلادهم فلا ينتفعون بالعلم إذا جلسوا له لقصور أفهامهم واحد ولكثرة إيش؟ أشغال. خلاص صار العلم الذي هو أفضل شيء مفضول بالنسبة إليك أو إلى هؤلاء، ويكون الجهاد بالنسبة إليهم. قال الشيخ لو جاءنا شخص قوي وشجاع لكن متبلد الذهن ولا ليس له الشغل بالنساء وكذا ولا يرفع رأسا بهن، والبلاد التي يقطنها ليس فيها نساء يفتن الرجال، فهذا الجهاد أحسن له. وطلاب يسألون يقول له لو اشتغلنا في الإغاثة، يقول أيضا الإغاثة ما نستطيع أن نعطيها جواب، كيف أحوال هؤلاء؟ فالأسئلة النسبية أجوبتها إيش؟ نسبية، والأسئلة الخاصة أسئلتها أجوبتها خاصة. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله عليه وسلم.